أعوذ بالله من كل شيطان. أعوذ بالله من كل شيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن العباد يا يا رحمن العباد يا رب. الله الله الله. الحمد لله رب السماوات والأرض. لا إله إلا الله. الحمد لله يا شكرا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض ذا الملائكة رسلا. الله الله الله يا هادي يا هادي. الله يستر عليك يا هادي. يا للملائكة رسلا أولي أجر قدمنا تراها. الله الله الله الله الله الله الله الله يا محمد. الله الله حليم. جديد في الخلق ما يشاء. الله الله. اي والله والله جميل. الله الله الله الله سبحانه وتعالى. إن الله على كل شيء قدير. يا أخي الله يعملها. سبحانه وتعالى. أي أحمد محمد والله. الله يسعدك. الله الله يا سلام. الحمد لله فاطر السماوات والأرض داعي الملائكة رسلا. الله بعدين الله يحفظنا. الله أكبر. يا سلام على لقيت طيب يا سيدي والله. داعي الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الله الله الله الله الله يا عم. الله يا محمد. الله الله الله الله. التعريف ربنا يا اخي. يزيد في الخلق ما يشاء. التصريف التصريف الطيب ده يا سيدي. الله يتعليك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله آمين. إنه هو على كل شيء قدير. الله الله الله أكبر. أنا جلال الله يا أخي. مش أحسنك ربنا يا الله. الله الله الله الله يبيك. ما يفتح الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Thank you. امين يا شيخ. الله يا عم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر الله العظيم. الله لا يغلبه الغالب سبحانه. الله محمد. الله يا مولاي. الله يا قاري طيب يا ابني. الله الله الله. الله ما حد يزيد الله يا ابني. وين تعليم؟ الله اكبر. محمد الله اكبر. الله ما أعظم هذا الأداء يا الله. الله الله والذين عليك يا رسول الله. Yeah. الله اكبر يا عزيز. اسمع الشيخ الصلاه، اسمع الشيخ المعلم المتعلمين كمان كده يا شيخ، ماذا شيخ؟ الله ما يتعلمين الله عزيز. الله الله والله الذي كذلك النور علي خافية الله الله خلقكم من تراب يا شيخ الى الله ان لم تكفوا فتباكوا يا شيخ الله والله خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم من نطفه الله الله الله الله الله الله ولا تحملوا من سارة تبعوا إلا لا إله إلا الله يا ريه يا ريه أداء محق بالانكسار والله يعني تأثير هكذا القرآن يسمع ويسمع الله الله الله الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله الله الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا لا ريب في هذا لا يطول الله عظيم يستوي البحر الله الله ايوه نعمين والله شبعنا ولا نعمين والله ايوه تمام الله تمام يا شيخ ماكم سمعني بس الله خلقكم من تراب الله يدينا كلمة يا شيخ قول كمان والله خلقكم من تراب ايوه كمان يا شيخ الله خلقكم الله الله لا اله الا الله الله ايه الجمال ده ايوه الله, الله الله الله يا الله يفتح عليك الله يجزيك يا رب انت يا شيخ الله يجزيك الصبر يا شيخ الله يجزيك ايمان يا شيخ والله مدان يا جماعة بين الخليم والحديث يا حبيبي يا عم العظمه دي يا عم الله يا حبيبي يا عم العظمه دي يا عم الله يعملها الله يصلح حالك الله يسعدنا الله اكبر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يفتح عليك يا استاذ انت لسه كل والله يا استاذ الكل يا حاج محمد ايوه والله والله كده صحيح كده يا الله يشوف وما يرحم موتهم خير ولا ينقص من عمره الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا سلام يا سلام الله الله عليك الله عليك اللي تقول بجدارة قوي يا الله يا سلام والله النبي أرفع الله أو كده بقى فتح فتح كده الله أرسل الريح فتثير سفنا فصرناه إلى بلد ايوه تمييز التمييز الطيب نعم سرقوا ربوا الى بلد سعيد فاحيينا به الرب بعد موته الله على سبائك الطيبة تصلى عليها الله على قلب المكنونة يا حلاوة الله على كده محمد طيب برضو ما زلت في انتظار الجواب اللي جاي ايوه يا اخويا يا سلام الله الله الله الله